بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج المبارك الذي نتكلم فيه في كل حلقة عن موضوع متجدد مما نحتاجه في حياتنا، وبهذه المواضيع التي يحوطها كثير من الأساليب الأدبية مما يتعلق بقصص العرب وأحداث الزمان التي نأخذ منها العبرة والعظة والاعتبار. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع يهمنا جميعا ويحتاجه جميع الناس على اختلاف طبقاتهم، فإن المرأة في هذه الدنيا لا بد أن يصيبه البلاء والمحن والفتن، فيحتاج إلى أن يكون عنده رصيد كبير من الصبر، ويعالج كثيرا من الأمور التي تمر به والأحداث بالصبر على ما يناله من ذلك. إن هذه الدنيا دار ابتلاء وكرب لا يرجى منها راحة مهما طال العمر، ومهما استمع للإنسان فيها من أسباب الراحة والغنى. ولو أن الإنسان عرف قدر الدنيا وما طبعت عليه من الكدر والأنكاد والمصائب والأحزان التي تحوط به، وعرف أن ما فيها خداع وسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لهانت عليه المصائب وخف وقعها، لأن هذا هو حال الدنيا، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأحزان والأكدار. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبتلينا ببلاء يعجز عنه صبرنا، وأن يرحم ضعفنا وإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات. وما أجمل بالمسلم أن يعتبر بما حوله من الأحداث، ويعلم أن لله في ذلك الحكمة البالغة. هذا وإن الواجب على من أصيب بمصيبة أن يعالجها بأعظم علاج وأنجحه، وهو الصبر. ألم تر أن الله سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فما هو الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ثناء من الله عز وجل في الملأ الأعلى، ورحمة يرحم بها قلوبهم وحالهم، كما أن لهم منزلة أخرى وهي الهداية، كما قال الله عز وجل: وأولئك هم المهتدون. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الصبر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة، وأمر به وجعل أكثر الخيرات مضافا إليه، كما أثنى على فاعله وكتب لمن اتصف به الريادة والسبق إلى معالي الصفات. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، يعني بسبب صبرهم أعقبهم الله عز وجل تلك العاقبة الحسنة، وذلك المآل الطيب، لأنهم صبروا على ما نالهم في ذات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في كتابه العزيز في أكثر من 70 موضعا، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والصبر فيه مزايا عديدة وخصال عظيمة، منها أنه سبب لتكفير الخطايا والسيئات. وقد كان الصالحون يفرحون بالشدة لأن فيها كفارة السيئات ورفع الدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بها من خطاياه. وهذا من الفضل العظيم الذي ساقه الله عز وجل لهذه الأمة، ومن ذلك أنه في كل ما يصيبهم من الأحداث والآلام مهما كبرت أو صغرت، يجعل الله سبحانه وتعالى مقابل ذلك وجزاء ذلك إذا صبر عليها صاحبها له الأجر العظيم وإذا احتسب ذلك عند الله عز وجل. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. فلما يعلم المسلم أن هذه العقوبات سبب لتكفير الخطايا وأنها من البشارة، حيث إنه حينما تنزل به العقوبة يكون ذلك سبب لتكفير السيئات، وإنما إذا كان يمر به الحال بعد الحال ولا يصاب بشدة ولا لأواء ولا عقوبة ولا حدث، فلعل الله سبحانه وتعالى يمسك له عقوبة ذلك الذنب الذي أذنبه يوم القيامة، وهنالك يكون الجزاء أشد ويكون العقوبة أشد، لأن عقوبة الدنيا أهون. فمن ساقه قدمه إلى ذنب من الذنوب ثم وفقه الله عز وجل للتوبة، أو أن الله سبحانه وتعالى عاقبه بعقوبة أو حل به بلاء، فإن هذا مما يكفر ذلك الذنب الذي وقع به، وهذا دليل على تفريج الله سبحانه وتعالى عنه، بحيث أنه أصابه في ذلك في حياته. فأما إن كان قد أمسكها الله سبحانه وتعالى عليه إلى الآخرة فإن هذا نذير شؤم ودليل على العقوبة، حيث إن الله سبحانه وتعالى لم يوفقه للتوبة أو أنه تحل به عقوبة تكون مكفرة للسيئات. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما كان البلاء أشد كلما كان الجزاء أعظم، وإن الله سبحانه إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذه قاعدة، إذا أحب الله سبحانه وتعالى قوما ابتلاهم، لما يكون المرء على الصلاح وعلى الهدى، أو تكون امرأة صابرة في بيتها قائمة بأمر الله عز وجل، إنسان يكون مستقيم على حاله، فإنه حينما تحل به العقوبات والبلاء هذا دليل محبة الله عز وجل له، إذا كان مستقيما على الطاعة وعلى الهدى ويعمل بأوامر الله عز وجل ويجتنب نواهيه، فإن ذلك دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحبه، لأن الله عز وجل لا يبتلي من عباده إلا من كان من خاصة عباده وكان مستقيما على طاعته. وهنا تأتي القاعدة بعد ذلك، فمن رضي بهذا البلاء وسلم له، وإن كان في نفسه قد ضاق منه ذرعا، لكنه من ناحية أنه من عند الله سلم لأقدار الله، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وصبر على ما عنده من البلاء، ورضي عن هذا البلاء من ناحية أنه من عند الله. وأما مسألة أن الإنسان يتألم على بعض الأمور، كان يكون تحترق سيارة أحد الناس، أو أنه يفقد له عزيزا ابنا فيحس بضيقة، فإن هذا ليس بواجب أن يرضى به، من ناحية أن الفعل يكون سمحا من ناحية النفس يتقبله وهو مسرور، فهذا لا يطلب منه، لكن من ناحية أنه من عند الله يرضى، لأن الله عز وجل هو الذي يقدر المقادير، ولا يدري لعل الله عز وجل أحيانا يحجب عنه آفة أو فتنة، لو أنه بقي له ما بقي مما خسره قد يكون هذا سبب لهلاكه أو انحرافه، فيكون هذا من النعمة التي قدمها الله عز وجل له. ومن سخط فله السخط، يعني يسخط الله عز وجل عليه، أو أنه له سخطه الذي رضيه لنفسه، ولن يتغير شيء، يتغير شيء لن يتغير شيء، فلن يقدم ولن يؤخر. مثال ذلك بعض الناس لما تحل به بعض العقوبات تجده يزمجر ويغضب ويسب القدر ويعترض على أقدار الله، ويقول: لماذا أنا أبتلى من دون الناس؟ ليه فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا؟ فيحاسب الله على قضائه وقدره، فهذا يقوده الأمر إلى أن يعترض على أقدار الله، فيكون له السخط ويكون له الغضب، كما أنه لن يغير من واقع الأمر شيء، لن يغير شيئا، لأنه كما قال أهل الأدب: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. فإن الناس يتساوون، لكن يبقى مسألة بعد البلاء، فبعض الناس يرضى وبعض الناس لا يرضى، كما قال الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون كما تألمون لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. يعني أن المسلمين لما يحاربون الكفار يصيبهم شيء من الطعون والجراح وكذا يصيب الكفار مثل ذلك، ولكن الفرق أن المسلم يرضى بما عند الله عز وجل لأنه يرجو ما عند الله، وذلك يسخط ويأخذ الهم الدنيوي فوق الأخروي والآلام النفسية لأنه لا يرجو ما يرجوه المسلم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا يخافن أحدكم إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه، ولا يستحي أحد منكم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلم أن يقول لا أعلم. واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، إذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس اتصافا بالصبر لعلمه بما جعل الله له من عظيم المنزلة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحابه جلوس وقد نحر الجزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى الجزور فيلقيه على كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه وأتى به، فلما سجد صلى الله عليه وسلم وضع بين كتفيه السلى والفرث والدم، فضحكوا ساعة وأنا قائم أنظر، فقلت: لو كان لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلوات ربي وسلامه عليه ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها فجاءت فطرحته عن ظهره، ثم أقبلت عليهم فسبتهم، فلما قضى صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع يديه فدعا عليهم فقال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، فلما سمع القوم صوته ودعاءه ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، فقال: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة وربيعة والوليد وأمية بن خلف. فقال علي رضي الله عنه: والذي بعث محمدا بالحق رأيت الذين سماهم صرعى يوم بدر، وما دع عليهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلا بعد أن صبر عليهم كثيرا ودعاهم، وانتظر أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ومن يهتدي على الهدى. فلما بلغ ذلك المبلغ دعا عليهم عليه الصلاة والسلام وهو صابر على أمر الله فيما يصيبه صلوات ربي وسلامه عليه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فقبله وشمه وجعلت عيناه تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذه من الأمور التي يجعلها المسلم نصب عينيه، بحيث أنه وإن بكى فإن البكاء إذا لم يكن نياحة لا يخالف الصبر، والقلب كذلك يحزن ويناله شيء من الحزن ونصيب من الحزن، ولكنه لا يقول إلا ما يرضي ربه عز وجل. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.